الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه. الحمد لله الذي أنزل القرآن من فيض رحمته وجعله هدى للسالكين لحضرته ونورا للأرواح. تسبح في سبحات بهجته ورفيعا للقلوب تسرح في رمضته. الحمد لله الذي لم يجعل حاجبا على أبوابه. الحمد لله الذي لم يجعل حائلا بينه وبين عباده. الحمد لله الذي فتح أبواب التوبة لجميع عباده. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته. الحمد لله الذي فتح بالباقيات الصالحات جناته. الحمد لله الذي أغلق برحمته أبواب نيرانه. الحمد لله الذي وفقنا لختم كتابه. الحمد لله الشكور على قضائه الصبور على بلائه. الحمد لله مسمع من في القبور. الحمد لله صاحب الحشر والبعث والنشور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا الله. لا الصحو والسكرات لا إله إلا الله في العمد والهفوات لا إله إلا الله في جميع اللحظات لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت هو على كل شيء قدير سبحان من بكت من خشيته العيون سبحان من بكت من خشيته العيون سبحان من بكت من خشيته العيون وسجد له المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون سبحان من يقول للشيء كن فيكون سبحان من يسبح بحمده الأولون والآخرون سبحان من لا تختلف عليه القلوب ولا اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا شبيه له في الذات ولا في الصفات سبحان من تشهد في آفاقه الآيات سبحان ذي العزة والجبروت سبحان بارئ الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحانك يا رب سبحانك يا سبحانك يا لا أحد يحب التوابين حبك ولا أحد يمهل العاصين مهلك ولا أحد يصبر على الكافرين صبرك لا أحد يصبر على الكافرين صبرك ولا أحد يعذر الجاهلين عذرك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك المرصل إليك والهادي إلى صراطك المستقيم والذي قال فيه الكريم للمؤمنين رؤوف رحيم والذي قال فيه العظيم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه تجمعنا عليه وتقربنا لحضرته وتمتعنا برؤيته وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام. وارزقنا يا ربنا في جواره حسن الختام. نشهدك يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك أرحم الراحمين. لبيك أرحم الراحمين. لبيك مالك يوم الدين. لبيك مالك يوم الدين. لا لبيك إلا إليك يا رب العالمين. ها نحن أقبلنا إليك. ها نحن أقبلنا إليك. ها نحن أقبلنا إليك. ومن أقبل إليك تلقيته من بعيد. ومن أقبل إليك تلقيته من بعيد. ومن أعرض عنك ناديته من قريب. ومن ترك لأجلك أعطيته فوق المزيد. ومن أراد رضاك أعطيته ما يريد. ومن تصرف بحولك وقوتك ألنت له الحديد. ومن تاب إليك فأنت له الحبيب. فأنت له الحبيب. فأنت له الحبيب. ومن أعرض عنك فأنت له الطبيب. ومن أعرض عنك فأنت له الطبيب. ومن أعرض عنك فأنت له الطبيب. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. إلى واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. أستغفرك ونتوب إليك. أستغفرك ونتوب إليك. أستغفرك ونتوب إليك. ونؤمن بك ونتوكل عليك. ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن هذه ذنوبنا بين يديك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك فقال ظهر غيرك. اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا منزل القرآن على النبي العدنان، أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن، واحفظنا بما تحفظ به القرآن، وأهل القرآن وارفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان كما بلغتنا رمضان وأكرمتنا فيه بالصلاة والصيام والقيام وأعنتنا فيه على ختم القرآن تقبل منا ختم القرآن تقبل منا ختم القرآن تقبل منا ختم القرآن تجاوز عنا ما كان به من خطأ أو نسيان أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان اجعله لنا يا ربنا إماما ونورا وهدى ورحمة اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رجاء المذنبين يا رجاء المذنبين يا قابل التائبين التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والأنوار الساطعة والمحبة الجامعة والمحبة الجامعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدرجة العالية والخلة الصافية والخلة الصافية والدعوة المستجابة وفك وثاقنا من المعصية وفك وثاقنا من المعصية وفك وثاقنا من المعصية اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها ونسألك أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله ونسألك أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله موقنين بها وأخرجنا يا مولانا من الدنيا سالمين من وبالها وأرحنا من الدنيا وهمومها إلى الجنة ونعيمها والطف بنا لطف الحبيب في الشدائد ونزولها ونسألك يا ربنا لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك ونسألك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ونسألك البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الذرية والبركة في الأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ما أعظم شانك من سواك يحمي من يلوذ بحماك من سواك يحمي من يلوذ بحماك أمن يجيب المضطر إذا دعاه أصر إذا دعاك ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه وردت إليه يوسف وأخاه وردت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه وعادت إلى النور عيناه ألم تكن حافظا لمحمد من أعداء الله ألم تكن حافظا لمحمد من أعداء الله ألم تكن حافظا لمحمد من أعداء الله فيا خير الحافظين فيا خير الحافظين فيا خير الحافظين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام قاعدين احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين تجعلنا مع القوم الظالمين تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وأعز الإسلام بنا وأعز الإسلام بنا يا واهبا المنن الحسان يا واهبا المنن الحسان اللهم هب لنا منك دواء يذهب عنا كل داء وامنحنا قوة في الأخذ وسعة في العطاء وهمة في القصد ويقظة في الدعاء وهمة في القصد ويقظة في الدعاء وهمة في القصد ويقظة في الدعاء وقوة في الصبر على البلاء وجمالا في الرضا بالقضاء، وجمال الستر في الحياة وعند الموت، وسعة القبر عند الوفاة، وسعة القبر عند الوفاة، وسعة القبر عند الوفاة، وسعة المغفرة عند الحساب، وسعة المغفرة عند الحساب. ونور وجوهنا بالحياة، ونور وجوهنا بالحياة، ولا تخزنا يوم العرض واللقاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا من قلت لحبيبك صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولن يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار، ولن يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار، ولن يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ومن خزي النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا ضيوفك، اللهم إنا ضيوفك، وجزاء الضيف الإحسان إليك. يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديك، يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديك، أتاك المذنب يرجو الصفح من جرم يديك، يا عفو يا الله، يا عفو يا الله، يا عفو يا الله، أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا، وإننا ظلمنا أنفسنا، وأنت أولى بالعفو منا، وأنت أولى بالعفو منا، فاعف عنا يا كريم، وعافنا يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أمرتنا بالتصدق على فقرائنا، وإننا فقراءك يا الله، إننا فقراءك يا الله، وأنت أولى بالتصدق علينا، وأنت أولى بالتصدق علينا، فاكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، فاكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. أمرتنا بالدعاء، أمرتنا بالدعاء، أمرتنا بالدعاء، ووعدتنا بالاستجابة، ووعدتنا بالإجابة، فاستجب لنا دعاءنا كما وعدتنا، استجب واجب لنا دعاءنا كما وعدتنا سبحانك سبحانك ما أعظم شانك أمرت باللين في القول لمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك الذين يقولون سبحان ربنا الأعلى اللهم ارحم عبادك فإنهم لا يطيقون عذابك إن رحمتك أوسع من ذنوبنا إن عفوك أوسع من معاصينا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا رب العالمين ليس بالوجود رب سواك فيدعى ولا بالكون حبيب غيرك فيرجى أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا وإذا استفرجت به فرجت عنا وإذا استرحمت به رحمتنا ونسألك بأسمائك الحسنى ونسألك بأسمائك الحسنى يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا قابض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا قدير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا منتقم يا منتقم جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا باقي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا من ليس كمثله شيء يا من ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جامك افعل ما تشاء بقدرتك واحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سقوته وخرست الأفواه من عزته وقشعرت الجلود من هيبته وقشعرت الجلود من هيبته وانخلعت القلوب من رهبته وانخلعت القلوب من رهبته أن تحجبنا بكلماتك التامات وأسمائك الحسنى المباركات من جميع أصناف الجن والأبالسة والمردة والشياطين وجنود إبليس أجمعين وأعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الإسلام والمسلمين اللهم كف عنا أذاهم وشرهم اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم بيدك أمرنا وأمرهم بيدك أمرنا وأمرهم اللهم إنهم مفسدون في الأرض وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأتها يا الله ويسعون في الأرض فسادا أنت لا تحب المفسدين اللهم أهلك اليهود ومن والاهم ومن عاونهم ومن فتح ديار الإسلام أمامهم قوتك وجبروتك يا جبار يا جبار يا جبار اللهم اكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في باكستان في أفغانستان في أفغانستان في كشمير وفي بورما وفي البوسنة والهرزك وفي كل مكان في كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب الأقصى والعتيق حرر الأقصى الأسير حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى على رايات الإيمان وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد اللهم خلصه من أيدي المغتصبين الملاعين بقوتك يا الله بجبروتك يا الله اكفنا شر أعدائك اكفنا شر أعدائك اكفنا شر أعدائك يا رب العالمين انزع الوهن من قلوب المسلمين انزع الوهن من قلوب المسلمين ومن قلوب ولاة أمور المسلمين لنصرة دينك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك وموتا في بلد حبيبك وموتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يؤذي المسلمين في كل من يؤذي المسلمين في كل من يؤذي المسلمين اللهم اجعلنا حربا على أعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وامكر لنا فإنك خير الماكرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فأنت أرحم الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا ولمن كان له حق علينا ولمن كان لنا حق عليه وأعتق رقابنا وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولمن كان لنا حق عليه ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ربنا إلهنا اهد شبابنا ونساءنا وأولادنا وبناتنا ومن يعبدون الشياطين من يعبدون الشياطين ردهم إلى دينك ردا جميلا ردنا وإياهم والمسلمين إلى دينك ردا جميلا أعط سؤل كل من وصانا واستبصانا اشف مرضانا ارحم موتانا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا سبحانك سبحانك إن لك حقوقا علينا أغفرها لنا أرحم الراحمين ولعبادك حقوق علينا فتحملها عنا يا أكرم الأكرمين يا من قلت في كتابك كل نفس ذائقة الموت اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونجهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت حون علينا سكرات الموت علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت يا عالم السر والعلن استر عيوبنا في السر والعلن وارحم غربتنا في اللحد والكفن اللهم ارحم غربتنا في اللحد والكفن وارحم قلوبنا من الخوف والحزن وارحمنا يا مولانا إذا ما صار الموت يطلبنا من كل عرق بلا رفق ولا هوان من كل عرق بلا رفق ولا هوان وارحمنا إذا ما صارت أموالنا حلا لغيرنا بلا ثمن وارحمنا إذا ما تركنا الأهل والمال والسكن وعلمنا يا ربنا أن الدنيا لم نأخذ منها غير الحنط والكفن اللهم ارحمنا إذا ألبسونا الثياب التي لا كمام لها وصلوا علينا الصلاة التي لا ركوع ولا سجود لها في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أنيس فما غيرك يا الله فما غيرك يا الله فما غيرك يا الله فما غيرك يا الله يخلصنا من هول مطلع ما قد كان يدهشنا من منكر ونكير ما نقول لهما قد هاننا الأمر فأفزعنا لقد هاذن الأمر فأسبعنا يا من له الأولى والأخرى بأجمعها اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فرحا لنا في الجنة اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حنان يا منان ارزقنا شفاعة رمضان وبارك لنا في أيامه ولياليه وجعلنا يا ربنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وبلغنا إياه عاما بعد عام كما نسألك يا ربنا أن تبلغنا حج بيتك الحرام حتى نلقاك وأنت راض عنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا غافر السيئات يا ولي الحسنات يا كاشف الكربات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته لا عيبا إلا سترته لا مريضا إلا شفيته لا ميتا إلا رحمته لا دعاء إلا استجبته لا تائبا إلا قبلته لا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا يتيما إلا كفلته ولا يتيما إلا كفلته ولا ولدا فاسدا إلا أصلحته ولا ولدا عاقا لوالديه إلا جعلته بارا بوالديه ولا شابا يعبد الشيطان إلا وللدين القويم قد رددته ولا أيما إلا رزقته بالزوجة الصالحة ولا أيمة إلا رزقتها بالزوج الصالح ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا من قسم الأرزاق يا من قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا يا من أحصى العباد وعدهم عبدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا اللهم لا تجعل دعاءنا ردا اللهم لا تجعل دعاءنا ردا ولا عيشنا كدا ولا تجعل عيشنا كدا ولا تجعل لأحد غيرك في قلوبنا ودا ولا تجعل أحدا منا لغيرك عبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل يا ربنا خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمنا وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظ بلادنا من شر الكوارث والزلازل والبراكين والسيول وجميع البلايا وثبت الأرض من تحت أقدام المسلمين وزلزل الأرض من تحت أعداء المسلمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الكافرين بقوتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا خير السائلين يا خير السائلين يا خير السائلين يا حفظ الضعفاء والمساكين يا حفظ الضعفاء والمساكين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم عملا بقولك جل شأنك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يا قابل التائبين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل منا يا أرحم الراحمين